الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سائلة تسأل وتقول: اكتشفت أن زوجي يعاكس بنات، وأشك أنه يستخدم المخدرات، وطلبت منه الطلاق وطلقني، هل آثم على أني طلبت الطلاق منه؟ الحمد لله. الجواب: هذا السؤال كان ينبغي أن يسأل قبل أن تطلبي ذلك، أما وبعد أن وقع الطلاق فلا حيلة لنا حينئذ في أن نقول أصبت أو أخطأت، ولكن من باب تطمين قلبك فقط أقول: إذا اكتشفت المرأة ذلك من غير تتبع لعورة زوجها ومن غير اتهام له وسوء ظن فيه، وإنما كشف الله عز وجل لها ذلك الأمر تلقائيا رحمة منه وإحسانا، فحينئذ قبل أن تطلب المرأة الفراق لا بد أن تصارحه، لا بد أن تنصحه، لا بد أن تأمره بالمعروف وتنهاه عن هذا المنكر، وأن تذكره بمغبة هذا الفعل وأنه سينعكس على بناته أو محارمه، وأنه أمر حرمه الله عز وجل، ثم توسط بعد ذلك وإذا لم يستجب لها هذا الزوج توسط بعد ذلك من عقلاء أهلها أو من عقلاء أهله من ينصحه و يدله على الخير ويزجره عن هذا الفعل القبيح قبل أن تطلب المرأة الطلاق، فلعل الله عز وجل يعني أن يهديه بسبب نصحها وكثرة الدعاء له وتوجيهه، فإن كثيرا من الناس يحتاج إلى نصح ويحتاج إلى وعظ ويحتاج إلى تذكير، وكلنا ذاك الرجل. ثم إذا لم يستجب لا للنصيحة ولا للوعظ ولا للزجر وأصر على فعل هذا المحرم، فيكون حينئذ الكي وهو طلب الطلاق أو طلب الخلع. وأما أن تطلبه المرأة بعد الاكتشاف مباشرة فكأنها استعجلت في ذلك، ولكن أقول لا بأس عليها، لأنها ما استعجلت في هذا الأمر إلا بعد إلا غيرة على دينها وغيرة على عفتها وغيرة على بنات أولادها وغيرة على حيائها وعلى أسرتها، فجزاها الله خيرا. ولكن لو أنها يعني تريثت قليلا لكان خير، مع أن قول لو في مثل ذلك لا ينبغي، لأنه من جملة الأشياء التي لا ينبغي فيها استعمال لو، لكن أقول من باب تنبيهها هي أو تنبيه من يسمعنا من أخواتنا: إذا اكتشفت المرأة شيئا من المحرمات التي يفعلها زوجها من غير تتبع لعوراته ومن غير سوء ظن به، وإنما كشفه الله عز وجل لها، فعليها أن تتريث قليلا وأن تبحث عن الحلول المناسبة مع بقاء العشرة بينهما وبقاء عقد النكاح بينهما. لا تستعجل المرأة في طلب الطلاق يعني غيظا وتشفيا، وإنما عليها أن تراعي مصلحة بيتها ومصلحة زوجها ومصلحة أسرتها. فإذا لم تجد طريقا ولا بدا إلا من فراق هذا الزوج لعدم انزجاره وتوبته وتقحمه أو عناده وعدم إبائه بكرامتها ولا عفتها، فحينئذ يجوز لها أن تطلب الطلاق. فأقول على كل حال: أسأل الله عز وجل أن يجعل طلبك لهذا الطلاق خيرا لك في دينك ودنياك، وأسأله عز وجل أن يعوضك خيرا منه، والله تعالى أعلى وأعلم.